ما أكثرهم. أولئك الذين يراودهم حلم الخلود، ولعل أثنى ما دأب عليه الإنسان منذ فجر الحضارة وسعى حثيثا نحو تحقيقه هو البحث عن حياة أفضل وصحة ينعم بها عمرا مديدا. هكذا فكر القدماء في بحثهم الدؤوب عن إكسير الحياة، تلك المادة التي تطيل الحياة وتقضي في تصورهم على شبح الموت. يسوقهم بريق الذهب ولمعان الفضة إلى الكيمياء والحلم الأكبر في تحويل المعادن إلى سيدها بلا منازع، الذهب. الكيمياء كانت معروفة في الحضارات القديمة وخاصة في الحضارة المصرية، ويمكن كلمة كيمياء بترجع أو بمعناها في الهيروغليفية الأرض السوداء كناية على مصر. أو ممكن أن نقول أن المحرك الأساسي لعلم الكيمياء العربية أو اليونانية من قبل هو كان الإكسير. لكنهم لن يتركوا الأمور نظرية فقط، بل اتبعوها بالبرهان، الفرضيات والبرهان. صار الاهتمام بهذا العلم ونقل إلى اللغة العربية، حيث طلب خالد بن معاوية من العلماء المصريين أن يترجموا الكتب اليونانية والقبطية في الكيمياء والطب والفلك. لولا بغداد ولولا دار الحكمة في بغداد ولولا حركة الترجمة كان هذا التراث القديم يوناني روماني هندي فارسي كان قد ضاع على البشرية جمعاء، وهذا فضل عربي جميل. وشغلت هذه الكتب وهذه الصنعة الشاب جابر بن حيان المولود في طوس بخراسان عام 721 من الميلاد الموافق لعام 102 من الهجرة لأب يعمل في العطارة، مما هيأ للشاب مناخا ملائما للتدقيق في هذه الصنعة، وعاونه عقله المتفتح وذكاؤه الوقاد على أن يملك ناصية هذا العلم. هو أبو عبد الله جابر بن حيان بن عبد الله الأزدي، عاش في القرن الثاني الميلادي، ولد في طوس في خراسان. الغرب حاول أن يشكك في جابر بن حيان كثيرا، وحاول أن يجعل هذه الشخصية شخصية وهمية. أهم ما يميز جابر بن حيان أنه عاش في عصر يعني على عتبة عصر الإبداع ونهاية عصر النقل والترجمة. احنا عارفين ان حركة الترجمة بدأت مبكرا جدا أثناء الدولة الأموية واستمرت أثناء الدولة العباسية اللي عاشها. هو لسبب من الأسباب كان مرتبطا بالبرامكة، وبعد نكبة البرامكة اضطر يهرب من بغداد إلى الكوفة، وأثناء ما هو مختبئ في بعض الأماكن لاحظ أن الآجر اللي هو بالطوب الأحمر المدن دي بيعمل تفاعلات كيميائية بتطلع نوع من الأملاح، ودي أدت لاكتشاف حاجات جديدة. أنا مش متخصص، إنما لما قريتها يعني اندهشت من إن الراجل حتى يعني في الزهق اللي هو فيها العلم ساهل بها. يمكن نجاح جابر كان أساسه والده، إن حيان نفسه كرجل كان بيشتغل في الصيدلة وكان متعود يستخلص الأدوية من النباتات، فكان البيت اللي هو اتربى فيه في مبادئ علم الكيمياء، لأن طبعا العلمين الصيدلة والكيمياء يعني وجهين لعملة واحدة. قرأ الفتى ما جادت به مدارس الإسكندرية، ودرس كتب كبار مفكري وعلماء اليونان، واطلع على كتبهم ذات المحتوى السري، وتتلمذ على يد سيده الإمام جعفر الصادق الذي تبحر في علوم الكيمياء معتمدا المنهج التجريبي الذي تأثر به جابر بن حيان واتخذه مسلكا في أبحاثه. وعبر عن هذا المنهج بمقولته الشهيرة: إن كل صنعة لا بد من سبوق العلم في طلبها للعمل. تعلم على ايدي الدين وتعلم عليه ايضا على ايدي مبادئ علم الكيمياء، وهو كان من اوائل العلماء العرب اللي اشتغلوا في علم الكيمياء، وعلم جابر بن حيان اسس هذا العلم. اي مسلم متعلم سواء بقى عالم بعد كده او غيره بيبدا بانه يحفظ القران الكريم ويتعلم اللغه العربيه ويتعلم مبادئ الحساب، ولما يكبر شويه لازم يدرس فقه ويدرس الشريعه، وبعدين يتخصص في الحال اللي هو عايزه. جابر بن حيان كان من هذا الفقه. ولقد نسب الفضل اليه بسبب هذا المنهج في انتقال الكيمياء من صنعه الذهب الخرافيه الى طور التجريب في المختبرات. كان جابر بن حيان من اغبر العلماء انتاجا في العلم والادب، فقد وضع الكثير من المؤلفات التي صنفها وفق فهرسين. الاول هو الكبير الشامل الذي يحتوي على جميع مؤلفاته، اما الفهرس الثاني فيحتوي على المؤلفات الصنعوية. من اهم مؤلفاته كتاب الخواص الكبير، وكتاب الخواص، وكتاب الرحمة، وكتاب هتك الاستار، وكتاب التراتيب، والاكسير وصناعة الذهب، إلى آخره من الكتب. أيضا وجدت بعض الكتب الرسائل القصيرة مثل كتاب الحديد وكتاب الفضة وكتاب الرصاص إلى آخره. فكتب جابر بن حيان تتميز بلغة واضحة، دقة عالية جدا في الشرح، وتمييز للعملية الكيميائية في بصورة محددة بصورة كمية. وهو أيضا بالإضافة إلى المنهج العلمي هو حط كميات، يعني كمية من المادة الأولى زي كمية من المادة الثانية، كان بيحط بالرطل أو بنص رطل أو بالأوقية، معناه أنه هو بيتكلم عن علم كمي. جابر بن حيان ينسب إليه عدد ضخم جدا من الكتب، لأنه في ناس كانت بتكتب كتب وتنسبها، وده كان يعني من تراث الثقافة في الفترة دي، تنسبها لاسم كبير عشان الكتاب يلقى رواج. فكان في كتب كتير جدا منسوبة لجابر بن حيان، إنما التحقيق اللي قام به مؤرخ العلم نسب له 112 كتابا. كان ابن حيان حريصا على اطلاع استاذه الامام جعفر الصادق على ما يصل اليه من تجارب ونتائج وابحاث كتلك التي اطلق عليها عين الميزان، حيث تمكن من وزن حبة تساوي جزءا من 6480 جزءا من الرطل. من النظريات الهامة أيضا التي وضع جابر بن حيان هي نظرية الميزان، وهي نظرية جديدة وهامة. فكان الميزان نوعان عنده، الميزان الوزني وميزان الفضاء أو الكيفيات. فالميزان الوزني يستخدمه لوزن كميات من مادة معينة، بينما ميزان الطبائع كان حتى يزين الطبائع اللي بتمتع فيها جسم من الأجسام اللي هي الحرارة واليبوسة والبرودة. وكذلك من اكتشافه مادة الزنجفر أو الحجر الأحمر الناتج عن تفاعل الزئبق مع الكبريت، كما بين بدقة ماهية الزنجفر وخصائصه الكيماوية. جميع المعادن أو الفلزات أصلها كبريت وزئبق، يعني هو برأيه ما في فضة مثلا، ما في نحاس، ما في أي معدن ثاني، ولكن الأصل كبريت وزئبق انعقدوا داخل التربة بنسب معينة، فحسب النسبة اللي انعقد فيها الكبريت مع الزئبق تشكل معدن معين. مثلا إذا كانت نسبة الكبريت مساوية لنسبة الزئبق تشكل معنا الفضة، ولكن إذا كانت نسبة الكبريت أكبر من نسبة الزئبق فبتشكل النحاس وهكذا. ابتدى جابر بقبول نظرية أرسطو عن المكونات الأربعة للمواد. الفكرة كلها إن في أربع عناصر أساسية من هواء ونار ويبوسة ورطوبة هي اللي بتدخل في تكوين أي مادة، والنسب مختلفة هي اللي بتغير خواص المادة. جابر بن حيان ابتدى بمنطق علمي تجريبي ان هو بدأ يجرب هذه النظرية، لا النظرية دي غير كافية، بدأ يفكر في حاجة تانية اللي هي يضيف عليها، فأضاف عليها لان هو كان بيحترم عرفه جدا، فقبل النظرية ولكنه أضاف إليها عنصرين أساسيين، هي نظرية جديدة طورها سماها نظرية الفيبق والكبريت. اعتبر أن الفيبق كفلز بيمثل الفلزات والكبريت يمثل لا فلزات، تفاعلهم مع بعض بيعبر عن تفاعل كل المواد مع بعضها بعض. أيضا حضر حمض الأزوت وحضر حمض كلور الماء، ثم مزج حمض الأزوت مع حمض كلور الماء ليحصل على الماء الملكي أو ماء الذهب ما نسميه الذهب. كما ضمن تلميذ النابغة كتابه الخواص الكبير تفاصيل كثيرة واكتشافات عديدة سر بها أستاذه. أوجد كبريتيد الإنتموان اللي استخلصه من المرقشيتة، واستخدمه بدل ما يستخدم الذهب الخالص في زخرفة المخطوطات غالية الثمن. طبعا تركيبة نادرة تتبع مقادير، استخدم مكاييل ومقادير معينة جعلها تبدو كأنها حلي حقيقية يستفيد منها الصاغة وفي مجال صياغة الذهب. لم ينقطع التلاميذ عن مجالسة أستاذهم جابر بن حيان، ولم يتخلفوا عن مواعيد تجاربه، فعرفوا كيف يحصلون على حامض الكبريت بتقطير الزاج الأزرق على نار شديدة، والذي أسماه الزاج أو الزيت المبيض، الذي عرفه معلمهم بأنه نوع من المياه الحادة التي تذيب الفلزات. وكان له الشك في تحضيره حيث لم يكن معروفا من قبل، كما علم تلاميذه كيفية التقطير والتبخر والتكليس والإدابة والتبلور وكيفية فصل الذهب عن الفضة بالحل عن طريق الحامض بطريقة يسر التقدير على عرات الذهب في المشغولات والسبائك الذهبية. وضع خطوات للبحث العلمي ربما تكون صالحة حتى اليوم، 8 خطوات كان يفيدها طلابه، وأيضا لم يكتفي فقط بهذه الخطوات للبحث العلمي، ولكنه وضع خطوات وصفات للباحث العلمي، فكان دائما يصر على التجربة ويعتبر أن التجربة أساس نجاح العالم. بنى نظرياته على التجريب، ولم يكن رجلا يعني يصف الظاهر من الخارج، يعني إذا قلنا أن اليونانيين في تاريخ العلم وصلوا إلى مرحلة الوصف، يبقى نقول وبكل إنصاف أنه المسلمين عربا وغير العرب وصلوا بتاريخ العلم إلى مرحلة التجريب. أنا عاوز أقتبس كلمة من جابر قالها في مبدأ المنهج التجريبي، قال صنعته بيدي وفي عقلي من قبل، امتحنته ما كذب. معنى كده ان هو فكر في تجربة وبعدين نفذها وبعدين اكد التجربة دي بتجارب اخرى او بملاحظات اخرى فسبقت معاه. في الحقيقة هو ده المنهج التجريبي اللي احنا عايشين بيه النهاردة. لم تكن فرحة تلاميذ جابر بن حيان الغامرة بهذا العلم تقل شأنا عن فرحة هؤلاء النسوة اللائي يعشقن الذهب وراودهن حلم الثراء البهيج، ولكن هذا السرور للزوجات واكبه على الجانب الآخر ضيق لم يتسع له صدر الأزواج المحاصرين من قبل أزواجهن، حيث انتشر وشاع بينهن أن ابن حيان يمتلك 200 رطل من الذهب حولها من المعادن. وأسفر ذلك عن كبت وجد مبتغاه ومتنفسه فيما أشاعه الجهلاء من أن ابن حيان يستعين بالجن ويقوم بأعمال الشعوذة للحصول على التدري سيد المعادن. عندما قالوا أن هناك سحر وتحويل المعاني الخفيفة إلى ذهب. جابر بن حيان ذكر الطريقة نقول اليوم تلبيس المعادن الأخرى بالذهب، وهي طريقة سليمة وأنا قمت بتجربتها حقيقة. فبجميع كتاباته بنلاحظ نتيجة حديثه يقول حولنا المعدن الخفيف إلى معدن خفيف اللي هو الذهب، ولكن لو نظرنا بتعريفه للإكسير فهو يقول القالب الصابغ. فبالنتيجة والدراسات بتقول معناته كان عم بيتم عملية صبغ وليس عملية تحويل بشكل كامل بدون درجة حرارة معينة وضمن طبقة معينة، ولا نستطيع أن نميز الذهب الحقيقي عنه إلا من له خبرة كبيرة في هذا المضمار. جابر بن حيان جاء في القرن الأول والثاني للهجرة، الثاني الميلادي، عندما اخترع هذه الطريقة لم أحد يصدقه بالفعل، وحول المعادن إلى ذهب ولكن بطريقة التلبيس الخارجي، ولكن جعل هناك ارتباط اتحاد كيميائي ما بين المعدن والطبقة الواقية الطبقة الرقيقة الذهب، أي أن هناك جعل فصلها صعبا جدا، وكان يملك طريقة الفصل بواسطة الماء الملكي ولكنه لم يوصيها لأحد غيره، لذلك قال بأنه يحول المعادن إلى ذهب. وأصبحت الفرصة سانحة لهدم المختبر على رأس صاحبه. فهرع أحد التلاميذ إلى المعلم ليحذره كي ينجو بنفسه من أولئك الجهال المتربصين، فحمل ما استطاع من كتبه النفيسة ولم يجد سوى النافذة كمخرج للهروب. بعدها داهم الجهال المخبر وأتوا على ما فيه وأحرقوه. لم يكن جابر بن حيان يسعى يوما نحو ثروة، بل كان همه الإنسان وصحته، فها هو ذا ينجز كتابه السموم ودفع مضارها، وهو أول كتاب وصل بين الطب والكيمياء. نجد أننا تقريبا طبيب ممارس استطاع أن ينقل لنا علم السموم كعلم قائم بذاته من الناحية المعدنية أو الحيوانية أو النباتية، استطاع أن يصنف السموم إلى ثلاثة أقسام، واستطاع أن يقدم لنا ما نوعية السم وما هو كيف الترياق المضاد له، هي تركيب الأدوية المفردة وتركيب الأدوية المركبة، جعلها في هذا الكتاب وكأننا أننا طبيب ممارس، أنه كان مجربا طبق كثير من الأمور وجعل لها علاج. عندما نقول سموم بعض النباتات لها علاج، ما هو المضاد الحيوي لهذه السموم؟ عندما نقول سموم بعض الحيوانات جعلها علاج، ما هي النباتات التي تعالج وهي تدفع هذه السموم الخارج؟ من الكتب الرائدة في علم السموم اللي صراحة جابر وصف سموم كثيرة جدا موجودة في الطبيعة، وأعتقد أن هذا الكتاب ممكن يكون مرجع للناس اللي تشتغل في هذا المجال حتى تاريخنا الحالي. وأيضا كتابه الرحمة الذي وصل إلى يدي الخليفة هارون الرشيد الذي قرب العالم جابر بن حيان منه كرما ومحبة واحتراما لقدر أستاذه الإمام جعفر الصادق. وهناك كتب كثيرة لجابر، كتاب اسمه استقصاءات المعلم، بالفعل استقصاءات المعلم هذا كتاب نادر مخطوط، ما زال مخطوطا، كتاب نادر في علم الكيمياء، بالفعل ينطبق على المعلم جابر بن حيان، ولكنه لن ينعته بصفته معلما، لا، لكل من يريد أن يكون معلما في علم الكيمياء أو بغيره من العلوم. كيف نستطيع أن نستقصي الحقيقة لكي يصل إلى نتيجة واستنتاجات علمية دقيقة في هذا المجال. كتب أخير كتاب آخر هو الوصايا أو الوصية الجابرية. هذا الكتاب الذي لم يعرفه أغلب الباحثين. جابر بن حيان وضع هذا الكتاب وأطلق عليه الوصية الجابرية. ربطه في اسمه، ارتبط في اسمه، يوصي بها من يريد من أن يتقدم إلى علم الكيمياء أو غيره من العلوم، كيف له صفات معينة، كيف يكون له أساليب معينة، أن يتبع السرية كاملة، أن يكون متحفظا غير معلنا عن نتائجه حتى يتوصل إلى النهاية. كلها كتب من الكتب التي تقدم الكيمياء كعلم في أجهى صور. الحقيقة هي يعني مفخرة للعلم العربي وبتقدم عمليات الكيمياء الأساسية في أوضح صورة لها. فوضح عمليات التشاني، عمليات البوارة، عمليات التقطير، وشرح عملية التقطير ويعني استحدث جهاز التقطير اللي هو يسمى الإنبيق، وهو جهاز يستخدم حتى الآن في عمليات الاستخلاص الزيوت الطيارة زي زيت الورد وخلافه. عمليات الكيميائية دي كلها شرحها شرح وافي، زائد ان هو شرع عمليات استخلاص المعادن والاملاح بصورة نقية من العناصر الطبيعية بتاعتها اللي موجودة في الطبيعة من الاملاح بتاعتها وهكذا. عهد به الخليفة العباسي هارون الرشيد الى وزيره يحيى بن خالد واوصاه به خيرا، ولكن الوزير اراد ان يثني جابر بن حيان عن الإغراق في أبحاثه وتجاربه التي تبحث في الأملاح والزنجفر، فحاول أن يصرفه إلى تحويل المعادن الرخيصة إلى الذهب النفيس، لكن ذلك لم يرق لابن حيان. جابر بن حيان في هذا الإطار، يعني لأنه نتخيله في هذا الإطار بيصارع مجموعة من الناس عاوزينه تحولهم بعض المعادن إلى ذهب، عاوزينه يعمل لهم سائل، وخاصة من السلاطين في هذا الوقت والأمراء عاوزين يعملهم سائل اللي هو الإكسير، إكسير الحياة اللي هو يعني يحول إنسان إلى شيء لا يفنى. في هذا الخضم كان جابر بيحاول يقدم علم، ظروف مش موافقة قوي العلم، ولكنه أبدع أبدع فيها وحط الأسس اللي كل العلم العلماء بعد كده مشوا عليه. ولم يصب حماسته فتور، ولم يثنه عن دوره في متابعة البحث والتجربة، بل حفزه لإجراء العديد من التجارب، وبخاصة تلك التي تهتم بالأملاح. الوقت، إذا نظرنا إلى الوقت وإلى العصر والأدوات التي استخدمها، الحقيقة دقيقة جدا، ولكننا لم نصل إلى الأدوات باعتباره باعتبار أنه لم يذكر لنا إلا القليل عن أدواته. وقال أن مركبات النحاس تكسب اللهب لونا أزرقا. أيضا تمكن من صناعة ورق غير قابل للاحتراق. اخترع مادة تقي القماش من البلل، وهي مادة الصب، أو نقول مادة السب ماء الألمنيوم، وهي طريقة صحيحة مزجها بالقماش وقال لهم هذه غير قابلة للبلل. انظروا إلى هذا، قالوا إنك ساحر، حتى من نعته بصفات شعرية بأنه ساحر أو إنسان يحاول أن يبتكر شغلات غير عقلية لأنه اعتمد على التجربة. لم ينقطع جابر بن حيان عن الكتابة، بل راح يؤلف حتى بلغت مؤلفاته أكثر من 3900 كتاب لم تقتصر على علوم الكيمياء، بل كتب في الفلسفة والرياضيات والتنجيم والموسيقى والطب والسحر ورسائل دينية أخرى. وأكثر هذه الكتب ما يزال مخطوطا وموزعا في مكتبات العالم. هو بلا جدال أبا علم الكيمياء، وهو توفي بالضبط في السنة اللي بيبدأ فيها القرن الثالث. لقد أثنى جابر بن حيان معظم حياته في طلب العلم والتعليم والتأليف والوقوف على أدواته المخبرية، يستقرئها ويبحث ويسجل نتائجه التي أوصلته إليها تجاربه ومشاهداته. 95 عاما قضاها جابر بن حيان يفتش في أسرار هذا العلم وأغوار هذا العالم، وبجده وعلمه كشف النقاب عن غوامض يسرت على الأبناء والحفدة ومهدت لهم الطريق. ورغم رحيله عن عالمنا في عام 815 من الميلاد الموافق لعام 199 من الهجرة في مخبره وسط كتبه وتجاربه يبحث حتى النهاية، إلا أنه لم يفارقنا سوى بجسده، لأن ذكراه باقية ما بقيت الكيمياء تدرس في المختبرات. Thank you.